ومعنى الاشتقاق عند أهل العلم رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له في الحروف الأصلية بسبب وجود معنى مناسب بين المشتق والمشتق منه. هو رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له في الحروف الأصلية لوجود معنى مناسب بين المشتق والمشتق منه. والاشتقاق يكون في اسم الفاعل وفي اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وفي أفعل التفضيل والصفة المشبهة، ويكون في غير ذلك من الأسماء كالقارورة فإنها مشتقة من القرار لأن الماء يقر فيها. وهذا الاشتقاق يسمى عند أهل العلم الاشتقاق الأصغر، وهناك نوع من الاشتقاق يسمى الاشتقاق الأكبر، وهو أن يتفق المشتق والمشتق منه في الحروف الأصلية مع اختلاف التركيب، مع اختلاف التركيب بين الحروف، وذلك مثل لحم وملح وحلم، فإنها متفقة في الحروف الأصلية وهي الحاء واللام والميم، ولا يسمى هذا الاشتقاق اشتقاقا أصغر، وذلك بسبب عدم وجوب الترتيب بين الحروف، بخلاف الاشتقاق في قولنا ضارب ومضروب ومضرب فإنه اشتقاق أصغر، لأن الحروف الأصلية قد وقعت على نسق وترتيب واحد ولم يختلف ترتيبها. فإذا ضابط الاشتقاق عند أهل العلم هو رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له في الحروف الأصلية لوجود مناسبة بين المشتق والمشتق منه. وعلى هذا فإن كلمة ملح هل هي مشتقة من كلمة لحم أو ليست مشتقة؟ والجواب أنها ليست مشتقة، لأنهما وإن كانا متفقين في الحروف الأصلية إلا أنه لا يوجد مناسبة بينهما. فهذا معنى الاشتقاق. وإذا تقرر ذلك فإن الاشتقاق من أسباب الإجمال، وذلك مثل المختار فإنه يصدق على من وقع منه الاختيار وهو اسم الفاعل، ويصدق على من وقع عليه الاختيار وهو اسم المفعول، ومثل المضار فإنه يصدق على من وقع منه الضرر، ويصدق أيضا على من وقع عليه الضرر. وإن شئت قلت فإنه متردد بين معنيين، وهما اسم الفاعل واسم المفعول، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، وهذا هو معنى الإجمال. لأن الإجمال كما تقدم معنا في تعريفه هو أن يتردد لفظ بين معنيين فأكثر، ولا مرجح بينها. وقد مثل المصنف رحمه الله لذلك بمثال فقهي، وهو من تكون له الحضانة. والحضانة هي حفظ الصغير عما يضره والقيام على مصالحه. وقد اختلف الفقهاء في ذلك. قبل أن نبين سبب الإجمال، فإننا نشير إشارة سريعة إلى الخلاف الواقع بين الفقهاء رحمهم الله في من تكون له الحضانة. اختلف الفقهاء رحمهم الله في من تكون له الحضانة على أقوال. فذهب فقهاء المالكية إلى أنها تكون للأم مطلقا، أي سواء أكان المحظون ابنا أم بنتا. وذهب فقهاء الشافعية إلى أن المحظون يخير مطلقا، يعني سواء أكان ابنا أم بنتا. وذهب الحنفية إلى أن حضانة البنت تكون للأم، وحضانة الابن تكون للأب. وذهب الحنابلة إلى أن حضانة البنت تكون للأم، وأن حضانة الابن تكون حسب اختيار المحظون، فإذا اختار أن يكون عند أمه فإن الحضانة تكون لها، وإذا اختار أن يكون عند أبيه فإن الحضانة تكون له. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحضانة تكون للأصلح منهما، فإذا كان الأب أصلح فإن الحضانة تكون له، وإذا كانت الأم أصلح فإن الحضانة تكون لها. وإنما ذهب إلى هذا لأن فيه جمعا بين الآثار الواردة في المسألة، فيكون ذلك من باب التأليف بين النصوص والجمع بينها. فإذا عرفنا هذا باختصار شديد، فإننا نعود إلى الكلام الذي أورده المصنف رحمه الله، وهو من تكون له الحضانة. فذكر أن فقهاء المالكية ذهبوا إلى أن الحضانة تكون حقا للولد، لا للأم. وبناء على هذا فإنه يجوز أن ينقله الأب إلى غيرها، وهذا ليس هو مذهب المالكية المعتمد عندهم، وإنما هو مذهب بعض فقهائهم. وهو أن الحق في الحضانة يكون للولد سواء أكان ذكرا أم كان أنثى، لا للأم. وينبني على هذا أن الأب يجوز له أن ينقل الولد إلى غير الأم. واستدل القائلون بهذا بقوله سبحانه وتعالى: لا تضار والدة بولدها. ووجه الاستدلال هو أن الله سبحانه وتعالى نهى الأمة أن توقع الضرر بولدها، فدل ذلك على أن الحق ليس لها وإنما هو للولد نفسه، لأن الحق لو كان لها لما نهاها الله سبحانه وتعالى عن المضارة. وعلى هذا فإن قوله تضار هل هو بمعنى تضارر أو بمعنى تضارر؟ على هذا الاستدلال يكون معناه تضارر، لأن الله سبحانه وتعالى نهى الأمة أن توقع الضرر بولدها. فيقول المخالف لهؤلاء الفقهاء من المالكية في ذلك قوله عز وجل لا تضار، يحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر. المعنى الأول أن يكون اسم فاعل، وبناء على هذا يصح استدلالكم. والمعنى الثاني أن يكون اسم مفعول، وبناء على هذا لا يصح استدلالكم. فهذان المعنيان محتملان ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فتكون الآية مجملة، لأنه إذا وجد الاحتمال لا يصح الاستدلال. وسبب الإجمال هنا هو ما هو؟ نعم، الاشتقاق. فإذا قالوا الآية المجملة، لأن قوله لا تضار يحتمل أن يكون اسم فاعل ويحتمل أن يكون اسم مفعول، واستدلالكم يصح على الاحتمال الأول دون الاحتمال الثاني، ولا مرجح لأحد هذين الاحتمالين، فتكون الآية مجملة والمجمل لا يصح الاستدلال به حتى يأتي ما يبينه. إلا أن الأولين يجيبون على ذلك بأن الاحتمال الأول أرجح من الاحتمال الثاني. وسبب رجحانه أن الآية في الاحتمال الأول يكون معناها متعلقا بشخص معين، وأما على الاحتمال الثاني فيكون معنى الآية متعلقا بشخص مبهم غير معين. وإذا كان المكلف مبهما مجهولا غير معين فهل يمكن أن يتحقق الامتثال؟ لا يمكن أن يتحقق الامتثال. وبناء على هذا فإنه يترجح الاحتمال الأول دون الاحتمال الثاني، لأنه يمكن أن يتحقق الامتثال على الاحتمال الأول، لأن معنى الآية متعلق بشخص معين. أما على الاحتمال الثاني فلا يمكن أن يتحقق الامتثال، لأن معنى الآية غير متعلق بشخص معين، وإنما هو متعلق بمبهم. وبناء على هذا نعلم أن الذين لم يستدلوا بالآية على أن الحق في الحضانة للأم يرون أن الآية مجملة، وأن سبب الإجمال فيها هو التصريف الذي معناه الاشتقاق. أعد. قال رحمه الله: السبب الثاني التصريف، ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أن الحضانة في الولد حق له لا لها. نعم، هذا رأي بعض المالكية. أما المعتمد عند المالكية فكما ذكرنا لكم، وهو أن الحضانة تكون للأم مطلقا. نعم، بقوله تعالى: لا تضار والدة بولدها، فنهى المرأة عن أن تضر بالولد، فدل على أن الحق له عليها. نعم، هذا وجه الاستدلال. وينبني على هذا أن الأب يجوز له أن ينقل الولد إلى غير الأم، لأن الحضانة عندهم ليست لها، وإنما الحق فيها للولد. نعم، فيقول من زعم غير ذلك من أصحابنا: فما هو المعتمد في مذهب المالكية؟ يحتمل أن يكون ذلك لا تضارب بكسر الراء، فيصح الاستدلال على أي شيء؟ على أن الحضانة حق للولد لا للأم. نعم، ويحتمل أن يكون لا تضارب بفتح الراء، فيكون الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله، فلا يصح الاستدلال. نعم، فهذا الاحتمالان، وإذا وجد الاحتمال فإنه لا يصح الاستدلال. نعم، قال رحمه الله تعالى: والجواب عند الأولين أن احتمال الفاعلية متعين. أن احتمال الفاعلية وهو لا تضارر متعين، يعني أرجح. نعم، لأن الخطاب حينئذ يتعلق بمعين، يعني لأن الخطاب على هذا الاحتمال يتعلق بمعين، أي بشخص معين، وهو من؟ الأم. نعم، وأما على الاحتمال الثاني فيتعلق وأما على الاحتمال الثاني وهو اسم المفعول لا تضار. نعم، فيتعلق الخطاب بغير معين. نعم، لكن المأمور والمنهي من شرطه أن يكون معينا لا مبهما، لكن هنا بمعنى الواضح، إن لم نقل إنها زائدة، ويكون التقدير: وأما على الاحتمال الثاني فيتعلق الخطاب بغير معين، والمأمور والمنهي من شرطه أن يكون معينا لا مبهما. نعم، قال رحمه الله تعالى: السبب الثالث اللواحق من النقط والشكل. نعم، وإن شئت أن تقول من النقط والشكل حتى يكون على وزن واحد. اللواحق من النقط والشكل، ومثاله احتجاج أصحابنا على المنع من بيع ذهب وعرض بذهب، بحديث فضالة بن عبيد

هذه المسألة مد عجوة من باب تسمية الشيء ببعض أفراده. فإذا بيع مد من تمر العجوة بمد آخر ومع أحدهما جنس آخر أو مع كل واحد منهما فإن ذلك يسمى مسألة مد عجوة، وقد دل على تحريمها حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتعت أي اشتريت قلادة فيها خرز وذهب بذهب. فهنا باع ربويا وهو الذهب بربوي آخر من جنسه وهو الذهب، ومع الذهب الآخر خرج. فانطبق على هذا الفعل صورة مد عجوة، لأنه باع ربويا بجنسه ومع أحدهما ما ليس من جنسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل، أي لا تباع حتى يفصل الذهب عن الخرز ويعلم مقدار الذهب هل يساوي الذهب الذي بعته أو لا يساويه. فقوله لا حتى تفصل معناه لا تباع حتى يفصل الذهب عن الخرز ويعلم مقدار الذهب الذي اشتريته مع الخرز هل يساوي الذهب الذي بعته أو أنه لا يساوي. لأنه إذا بيع ربوي بجنسه اشترط التماثل أي التساوي، فإذا جهل التماثل فإن ذلك يكون كالعلم بالتفاضل، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل، وذلك من أجل أن يعلم تساوي الذهب بالذهب. قال ففصلتها فوجدت فيها 12 دينارا. وقد ذهب إلى تحريم هذه المسألة وهي مسألة مد عجوة جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى أنها جائزة بشرط أن يكون الجنس المنفرد أكثر من الجنس الذي معه الزيادة، بشرط أن يكون الجنس المنفرد أكثر من الجنس الذي معه الزيادة. أما إذا كان مساويا له أو كان أقل فإنه لا يجوز عندهم. ففي حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قالوا إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذهب الذي مع الخرج فإن ذلك يجوز، أما إذا كان الذهب المنفرد مساويا للذهب الذي معه الخرج أو أقل منه فإن البيع لا يجوز حينئذ ويكون ربا. وإنما قالوا ذلك حتى تكون الزيادة التي في المنفرد مساوية للزيادة التي مع المال الربوي الذي بيع معه ما ليس من جنسه. فاشترط هذا الشرط حتى يكون هناك تساوي بين المبيع والمبيع منه. فالجمهور نظروا إلى خصوص الربوي وهو الذهب بالذهب، فلا بد من حصول التساوي بينهما. أما الحنفية فنظروا إلى التساوي بين المبيع والمشترى، فإذا كان متساويين فإنه حينئذ يصح البيع، سواء أكان مع أحدهما ما هو من جنسه أو كان معه ما ليس من جنسه. فإن قلت كيف يجيب الحنفية عن هذا الحديث الذي أورده عن هذا الحديث وهو حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه؟ فالجواب أنهم يقولون الحديث ورد له رواية أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تفضل، يعني حتى يزيد ماذا؟ حتى يزيد المنفرد، أحسنت، حتى يزيد المنفرد. فجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تفضل، يعني حتى يزيد المنفرد. والقصة واحدة، فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظ الأول، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظ الثاني، ولا يمكن أن يصدر اللفظان معا، وذلك لأنهما متناقضان. لا يمكن أن يصدر اللفظان معا لأنهما متناقضان، فصار الحديث محتملا لهذا المعنى ومحتملا لهذا المعنى، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فيكون مجملا. وسبب الإجمال فيه هو النقط، سبب الإجمال فيه هو النقط، لأن الفرق بين تفصل وتفضل نقطة واحدة. فإذا ما سبب الإجمال عندهم؟ سبب الإجمال هو النقط. فقالوا القصة واحدة، والحديث محتمل للرواية الأولى ومحتمل للرواية الثانية، ولا مرجح بينهما، فيكون مجملا. وإذا كان النص مجملا فإنه لا يجوز الاستدلال به حتى يأتي ما يبينه. إلا أن الجمهور يجيبون عن ذلك من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن رواية حتى تفصل هي المحفوظة عند أهل الحديث، والمراد بالمحفوظ عند المحدثين الحديث المقبول الذي خالفه حديث مرجوح. الحديث المقبول، وهذا يشمل الصحيح والحسن، الذي خالفه حديث مرجوح. فالرواية الأولى محفوظة، وإذا كان الحديثان أحدهما محفوظا والآخر غير محفوظ فإن المحفوظ يرجح. الوجه الثاني أنه ورد رواية ثالثة للحديث ترجح اللفظ الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تميز، والسنة يبين بعضها بعضا، لأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث الواحد كما يقول ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث الواحد يبين بعضها بعضا ولا يمكن أن يقع بينها تناف أو تناقض. الوجه الثالث عند الجمهور أن رواية حتى تفضل فيها زيادة نقطة، والأصل عدم الزيادة، لأن الأشياء العارضة الأصل فيها العدم، فالأصل عدم وجود هذه النقطة، فهذه ثلاثة وجوه أجاب بها الجمهور عن استدلال الحنفية، وبناء على هذا فإن الحديث عند الجمهور يكون مجملا أو لا يكون، لا يكون مجملا، وإنما يكون من المبين المفسر. ويمكن أن يمثل بمثال آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا وأبيه إن صدق، فإن بعض أهل العلم يرى أن سبب الخلاف في تفسير الحديث هو النقط، ولما مثل للنوع الأول وهو لواحق الألفاظ من جهة النقط بدأ يمثل للنوع الثاني وهو لواحق الألفاظ من جهة الشكل، والمراد بالشكل كما عرفنا الحركات. ومثل له بما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يفرك، أي حتى يخرج من سنبله ويأمن العاهة. وقد ذهب إلى تحريم هذا جمهور الفقهاء، ومنعوا بيع الحب حتى يشتد، وذهب الحنفية إلى أن ذلك جائز، وأجابوا عن الحديث أنه ورد له لفظ آخر وهو حتى يفرك بكسر الراء، ومعناه حتى يمكن أكله، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، وهما محتملان، فيكون الحديث مجملا لأن الإجمال كما عرفنا تابع لأي شيء للاحتمال، وسبب الإجمال هنا هو الشكل، لكن الجمهور ومنهم الشافعي ولكن الجمهور يجيبون على هذا، و يقولون اللفظان يحملان على أنهما متعددان، فلا يجوز بيع الحب حتى يفرك أي يخرج من سنبله، ولا يجوز بيع الحب حتى يفرك أي يصلح للأكل. فيقولون الحديثان، يقولون اللفظان يحملان على التعدد، فيكونان نهيين من النبي صلى الله عليه وسلم. الأول نهي عن بيع الحب حتى يفرك، والثاني نهي عن بيع الحب حتى يفرك. إلا أن البيهقي رحمه الله حقق هذه المسألة في السنن الكبرى وقال: لم أرى أحدا من محدثي زماننا ضبط الحديث بذلك، أي ضبطه بيفرك بفتح الراء. يقول: لم أرى أحدا من محدثي زماننا ضبط الحديث على يفرك. والأشبه أي الأقرب أنه بخفض الراء، وذلك حتى يكون موافقا بقول أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. فإن ذلك موافق لقوله حتى يفرك، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يبين بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، لأنهما كالحديث الواحد ولا يمكن أن تتناقض، لأنها خرجت من مشكاة واحدة. نعم. أعد. قال رحمه الله: السبب الثالث اللواحق من النقط والشكل، ومثاله احتجاج أصحابنا أي مثال اللواحق من النقط، احتجاج أصحابنا على المعنى للشافعية والحنابلة، احتجاج أصحابنا على المنع من بيع ذهب وعرض بذهب بحديث فضالة بن عبيد، بحديث فضالة بن عبيد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتعت قلادة فيها خرز وذهب بذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تفصل. فأمر بالتفصيل ونهى عن البيع مجملا، فمجملا يعني من غير تفصيل. نعم. فدل على أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوز. نعم. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث قد ورد في رواية أخرى حتى تفضل بالضاد المعجمة مخففة. نعم، بالضاد المعجمة أي المنقوطة، أي يكون في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف مع السلعة. ولما كانت القصة واحدة علمنا أن اللفظين معا لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لتنافي معنيهما، يعني لتناقضهما، فكل واحد منهما ينفي ما أثبته الآخر. قال رحمه الله: أن اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد معين في نفسه مجهول عندنا فلا يحتج به. نعم، لاحتمال أن يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول وأن يكون هو الثاني. نعم. والجواب عند أصحابنا والجمهور من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن رواية الصادي غير المعجمة أصح عند المحدثين وهي المحفوظة عندهم، ويعضدها هذا الوجه الثاني، ويعضدها ما روي من طريق آخر أنه قال: لا، حتى تميز، فوجب أن تكون إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث الواحد. نعم. الوجه الثالث: ثم إن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة النقطة والأصل عدمها، لأن الأصل في الأشياء العارضة العدم. ومثاله أيضا، مثاله أي مثال الإجمال بسبب الشكل في التغيير بالحركة. نعم. ولاحظ أن قوله في التغيير بالحركة تفسيرا لقوله الشكل، وكلام العاقل يفسر بعضه بعضا. نعم. احتجاج الشافعية على أن بيع الحنطة في السنبل لا يجوز بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يفرك، أي يخرج من سنبله. فتقول الحنفية: قد نقل في رواية أخرى حتى يفرك، أي يطعم ويبلغ حد الأكل. وإذا اختلفت الرواية واللفظ واحد، قوله واللفظ واحد هذه جملة اعتراضية، ثبت الاحتمال في اللفظ فوجب ألا يحتج به. ثبت الاحتمال في اللفظ، وإذا ثبت الاحتمال ثبت الإجمال، لأنه تابع له، لأن الإجمال تابع للاحتمال. والجواب عند الشافعية أن الروايتين تحملان على التعدد في الأخبار، وحينئذ نقول بالموجب فيهما معا. نقول بالموجب، والمراد بالموجب ما هو الحكم فيهما معا، وهو أنه لا يباح بيع الحب حتى يفرك، أي يخرج من سنبله، ولا يباح بيع الحب حتى يفرك، أي يبلغ حد الأكل. إلا أن البيهقي رحمه الله حقق أن اللفظ الأول لا يوجد عند محدث زمانه، والأقرب أن اللفظ الثاني هو الأصوب لوجود رواية أخرى تفسره، وهي قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشتد. ونقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في حالة من الأحوال، من جاسة،